بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإضافة، وكان آخر ما قرأناه الكلام على أنواع أي المشددة. ثم قال رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر. يعني من الألفاظ الملازمة للإضافة أيضا لدن. ألزموا إضافة لدن، يعني ألزموا لدن إضافة. فجر أي فجر ما بعده، فيكون ما بعده مضافا إليه. ولدن هي بمعنى عند، لدن بمعنى عند، ولكن بينها وبينها فروقا. والأكثر أن تكون مسبوقة بمن، ولم تأتي في القرآن إلا هكذا: وعلمناه من لدنا علما. فمن حرف جر، ولدن اسم مجر، طيب، لكنه مبني على السكون في محل جر. ولد مضاف ونا مضاف إليه. طيب، وربما تأتي بدون من، وإن كانت هي لابتداء الغاية ولو لم تأتي من قبلها، كأن تقول مثلا: جلست لدن العصر إلى المغرب، أي من العصر إلى المغرب. ربما أتت هكذا لكنه قليل، وإلا الأصل أن تسبق بمن كما سمعت. قال: ونصب غدوة بها عنهم ندر، يعني أحيانا يأتي بعد لدن كلمة غدوة، يأتي بعد لدن كلمة غدوة. وغدوة من الصباح إلى طلوع الشمس، من الفجر إلى طلوع الشمس، هذه تسمى غدوة. فتأتي غدوة بعد لدن، فالأصل أنها تجر، كان تقول: من لدن غدوة، هذا الأصل. لكن قد جاء عنهم النصب أيضا، فيقولون: من لدن غدوة، من لدن غدوة. فعلى ماذا هذا النصب؟ هذا اختلفوا في توجيهه، فقيل إنه على التمييز، قيل إنه على التمييز، وصاحبه هو لدن، صاحب هذا التمييز، يعني غدوة ميزت لنا لدن. وقيل إنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يعني من لدن كانت الساعة غدوة، من لدن كانت الساعة غدوة. وروي عن بعض العرب أيضا الرفع بها، فيقول: من لدن غدوة، وتأويلها على أنها اسم، أو على أن فاعل لكان التامة، يعني من لدن كانت غدوة، أي وجدت غدوة، حصلت غدوة. إذن الخلاصة: لدن ملازمة للإضافة، هذا الأصل فيها، لدن ملازمة للإضافة، فما بعدها مضاف إليه. لكن في كلمة غدوة بالذات قد سمع عن العرب مع الجر النصب، هذا معنى قوله: ونصب غدوة بها عنهم ندر، يعني أنه جاء لكنه نادر. قلنا: وهذا النصب لغدوة إما على التمييز وهو الصحيح، أو على أنها خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يعني منذ عفوا من لدن كانت الساعة غدوة. وجاء أيضا الرفع، رفع غدوة بعد لدن، وهي خبر لكان، وهي فاعل لكان المحذوفة، وهي تامة، يعني منذ كانت أو من لدن كانت غدوة، أي وجدت غدوة. وعلى هذا فغدوة إما أن تنصبها، إما أن تجرها وهو الأصل، أو تنصبها أو ترفعها. فإن جررتها فهي مضاف إليه، وإن نصبتها فهي تمييز أو خبر كان، وإن رفعتها فهي فاعل كان التام. وهناك أوجه أخرى في الرفع. فهذا معنى هذا البيت: وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر. ثم قال: ومع فيها قليل، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. يقول: ومن الأسماء الملازمة للإضافة أيضا مع، قال: ومع، أي وألزموا إضافة مع. طيب، فمع معطوف على لدن، واضح أو لا؟ مع معطوفة على لدن، يعني وألزموا أيضا مع الإضافة. ثم ذكر لنا فائدة وهي أن فيها لغة أخرى وهي تسكين العين مع. الأشهر عند العرب فتح عينها فتقول مع، كنت مع زيد مثلا، جلست مع عمرو فتفتح العين، هذه لغة أكثر العرب. والفتحة هذه فتحة إعراب، فهو منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية إما الزمانية أو المكانية بحسب السياق. وبعض العرب وهم ربيعة يسكنون العين، وعلى هذا فتكون عندهم مبنية على السكون، فهي مبنية على السكون. ولا تزال هذه اللغة موجودة حتى في اليمن في بعض المناطق، مثل بعض مناطق حضرموت يقولون كنت مع زيد مثلا، كنت مع زيد، أو أنا معكم، فيسكن العين. وأيضا في بعض أماكن في الحجاز كالمدينة مثلا فهم يسكنون عين مع. فالمقصود أنها لغة، وعلى هذا فمع تكون معربة وتكون مبنية، معربة على لغة جمهور العرب، ومبنية على لغة ربيعة، مبنية على السكون. ثم قال ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، يعني إذا اتصل بها ساكن، إذا جاء ما بعدها ساكن فلك أن تفتح ولك أن تكسر، حتى على لغة من يسكن. الآن مع ساكنة، فإذا اتصل بها ساكن، مثل أن أقول مثلا كن مع الحق، كن مع الحق، شوف اللام ساكنة، فيلتقي ساكنة العين واللام مع ال، مع ال، فهنا أفتح. فجمهور العرب يفتحون بلا إشكال، والفتحة عندهم فتحة إعراب، والذين يسكنون يبنونها على السكون هنا يضطرون إما إلى الفتح للخفة أو إلى الكسر على الأصل في التقاء الساكنين. قال ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، صح؟ واضح أو لا؟ تقول جلست مع الطالب، وجلست مع الطالب، مع الطالب ليست معي، معي الطالب، لو كانت معي بالياء كان سيقول جلس معي الطالب، فنقول جلس معي الطالب. أما تقول جلست مثلا، فالكسرة هذه التي في العين إنما هي كسرة تخلص من التقاء الساكنين، وليست هناك ياء حذفت في اللفظ لأجل الساكنين. قال ومع، مع فيها قليل، واضح؟ ما يعرب مع، مع فيها قليل، ومع، مع فيها قليل، ها؟ طيب لا، مع الأولى معطوفة على لدن، مع مبتدأ، مع مبتدأ التي هي مسكنة العين مبتدأ، وخبرها قليل، مع قليل فيها، أي لفظها على هذه الطريقة مع قليل فيها، ففيها متعلق بقليل، إذن مع مبتدأ وقليل خبرها. ويجوز أن تكون مع الأولى مبتدأ، يجوز أن تكون مع الأولى مبتدأ، وجملة مع فيها قليل خبرها، يعني ومع، مع فيها قليل، فتكون جملة مع فيها قليل خبر المبتدأ. وأصحاب صنعاء يستعملون مع بمعنى، معنى لا، هل ستأتي معنى؟ يقول مع، يعني لا. وهل يقولون معه؟ ما يقولون معه، لا، ماء هذه عندنا ماء عندنا. قال واحد تؤنثون كل شيء، الماء تقولون له ماء، طبعا ليس معناه، ليس بمعنى، والمطر تقولون مطرة، يعني المطر التي عق الشاهين والسمك تقولون سمكة، ويقصد بها أكرمكم الله الجزمة الحذاء نقول له سمكة، يعني في اللهجة القديمة. طيب انتهينا. ثم قال رحمه الله وضم بناء غير نن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. هذه ألفاظ أيضا تلازم الإضافة، وقد تقطع عنها في اللفظ، قد تقطع عنها في اللفظ. وهذه الألفاظ أسماء وفيها معنى الظرفية، إلا غير وحسب، فغير وحسب ليس فيهما معنى الظرفية، فهما اسمان خالصان من معنى الظرفية. فذكر لنا حالين من أحوال هذه الأسماء، ذكر لنا حالين. وقد مر معنا في القطر في أوائل القطر أن قبل وبعد وأول فيها أربع لغات، صح؟ أو لها أربع حالات، عفوا لها أربع حالات، ثلاث منها تكون معربة وواحدة تكون مبنية. هنا شوف ذكر لنا في البيت الأول الحال التي تكون فيها هذه الألفاظ مبنية، قال واضمم بناء غيرا، يعني اضمم غيرا، ما يعرب غيرا مفعول به اضمم، اضمم غيرا بناء، يعني حال كون هذا الضم ضم بناء، يعني اضممها ضمة بناء. إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما، يعني إذا قطعت عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه، إذا قطعت غير عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه لا لفظه فتكون هنا مبنية. وهذا كما مر معنا في قبل وبعد في القطر، قبل وبعد إذا قطعتهما عن الإضافة ونويت معنى المضاف إليه، يعني لم تنوي لفظا مخصصا لفظا معينا، فهنا تبنيها، تبنيها على الضم. طيب، وسواء كان قبلها من أم لم يكن قبلها من، لأنها إما أن يكون قبلها من وإلا تكون على الظرفية بدون من، فلا تخرج عن الظرفية، أعني قبل وبعد، إلا إلى الجر بمن. فتقول مثلا في غير عندي ثلاثة كتب ليس غيرها، هذا الأصل، عندي ثلاثة كتب ليس غيرها، ما يعرب غيرها، ما يعرب غيرها، خبر ليس. طيب، ويجوز ليس غيرها، أي ليس غيرها موجودا. فإن قطعتها عن الإضافة حذفت ها، حذفت المضافة إليه، تقول ليس غير، ليس غير، فالضمة هنا ضمة بناء، فتقول مبني على الضم لأننا حذفنا المضافة إليه، لكننا ننوي معناه. إيش معنى ننوي معناه؟ يعني ننوي أن يوجد مضاف إليه لكن لفظه ليس محددا، إيتي بأي لفظ يصلح للمقام. انظر مثلا في قبل، إذا نوينا لفظها قبل وبعد، إذا نوينا لفظ المضاف إليه، لو قلت لك إذا جاء زيد وعمر فأكرم زيدا قبل، إذا جاء زيد وعمر فأكرم زيدا قبل، يعني قبل من؟ قبل عمر، خلص هنا لفظ المضاف إليه محدد، لفظ المضاف إليه محدد، فهنا نوينا لفظ المضاف إليه، ما نوينا معناه فقط. لكن هنا عفوا، هنا لا أبنيها، لا أبنيها، لأن البناء إنما يكون إذا نوينا المعنى، لم ننوي اللفظ. فكيف سنقول في هذه؟ فأكرم زيدا قبل، أقول أكرم زيدا قبل، أي قبل عمر. شوف لما أقول قبل لم أنون ولا أتيت بالمضاف إليه، هذا عدم التنوين يشعر بوجود شيء وهو لفظ المضاف إليه، فأقول فأكرم زيدا قبل، أي قبل عمر. فإن قلت قبل معنى أني لم أحدد لفظ المضاف إليه، يعني أقول مثلا قبل عمر، قبل الآخر، وقبل الثاني، قبل صاحبه، لم أحدد شيئا معينا في ذهني. وضح الفرق بين نية المعنى ونية اللفظ، فهمنا إيش معنى نية اللفظ ونية المعنى. الآن أنا أحذف المضاف إليه، أحذف المضاف إليه، فإما أن أنوي لفظا محددا، أنا المتكلم أنوي لفظا محددا أو لا أنوي لفظا محددا. فإن نويت لفظا محددا أعربت قبل وبعد وغير ونحو ذلك من هذه الألفاظ، وإن لم أنوي لفظا محددا إنما نويت المعنى فإني أبنيها. ولهذا قال هنا واضمم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف، يعني قطعت عن الإضافة، ناويا ما عدم، التقدير ناويا معنى ما عدم، ناويا معنى ما عدم، لأن هذا معلوم من تقريرات النحويين الأخرى. ففي المثال الذي ذكرناه قلنا لتوضيح القضية، إذا قلت إذا جاء زيد وعمر فأكرم زيدا قبل، فأكرم زيدا قبل، إذا قلت فأكرم زيدا قبل، هذه الفتحة فتحة إعراب، هذه فتحة إعراب، معناها أنه ظرف منصوب على الظرفية. ليش نصبت؟ لأن الإضافة موجودة، إضافة اللفظ فموجودة في نيتي، فاللفظ أنا محدد له، أي قبل عمر مثلا، حددت كلمة عمرو لكني لم أذكرها، فأنا ناون اللفظ. أول ما أقول قبل تعرف أنت المستمع أو القارئ للكلام هذا المكتوب قبل تعرف أني نويت لفظا معينا. فإن قلت فأكرم زيدا قبل تعرف أني لم أقصد لفظا معينا، فلك أن تقدره قلنا بعمر أو صاحبه أو صديقه أو الآخر أو الثاني أو نحو ذلك. مفهوم؟ وهكذا غير، إذا قلت ليس غير، ليس غير، فهذه بناء أو إعراب؟ هذا إعراب، معنى أني نويت لفظ المضاف إليه. وإذا قلت ليس غير نويت معنى. فإن أضفتها ظاهرا، إن أضفتها ظاهرا انتهت القضية، ألا خلاص مضاف مضاف إليه يكون معنى إعراب واضح. أقول ليس غير زيد مثلا، ليس غير زيد، ليس غيرها، ليس غيرهم ونحو ذلك. ثم ولهذا قال بعدها قبل كغير، يعني لفظ قبل أيضا كلفظ غير في هذا الحكم الذي ذكر. وأيضا وبعد، لكن حذف الحرف العطف، وبعد وحسب وأول ودون والجهات أيضا وعلو، كل هذه الألفاظ حكمها حكم غير. فإذا حذفت المضاف إليه ونويت معناه بنيتها، وإلا أعربتها، وإلا أعربتها. وقوله والجهات يعني أمامك خلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك، هذه الألفاظ. فتقول يمين إذا لم تنوي لفظ المضاف إليه وإنما نويت معناه. وعلو ما معنى علو؟ علو ما معناها؟ فوق. علو معناها فوق، وهي تسبق بمن في الأصل. وهل تأتي بدون من؟ هذا في خلاف بينهم، يأتينا إن شاء الله. ثم ذكر حالا من الأحوال التي تعرب فيها. نحن قلنا هي في ثلاثة أحوال تعرب، هذه الألفاظ تعرب في ثلاثة أحوال. ذكر لنا حالا واحدة فقال وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. يعني لفظ قبل وما بعده وهو غير وبعد وحسب أول ودون والجهات وعلو، هذه أعربوها نصبا إذا نكرت، يعني إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، خلاص نونتها قاطعا لها عن الإضافة فجاء التنوين، إذن هذا تنوين إعراب، وهي تكون منصوبة ما لم تجر بمن، ما لم تجر بمن، وهذا يخرج منه عل، علو يخرج منه لفظ علو، فليس داخلا في هذا الكلام، وإن كان كلامه ليس فيه إخراجه، لكن الصواب أنه يخرج من هذا الحكم. طيب هات يا يوسف الأحوال الأربعة هذه، لأننا إنما ذكرناها إجمالا، الأحوال الأربعة لقبل وبعد وصاحباتها، الحال التي تبنى فيها ما هي؟ إذا قطعت عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه، وتعرب في ثلاثة أو في ثلاث أحوال، إذا أضيفت أو قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، أو قطعت عن الإضافة ونوي اللفظ. طيب هذه الحال التي ذكرها هنا وأعرب نصبا هي أي حال؟ أي حال؟ إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. هناك بعض التفصيلات في هذه الألفاظ لكن ليس هذا موضع ذكرها. ثم قال وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. يقول أحيانا يحذف المضاف ويأتي المضاف إليه بدله. قال وما يلي المضاف، ما هو الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه يأتي خلفا عنه، يعني عن المضاف في الإعراب، في الإعراب إذا ما حذف، يعني أننا قد نحذف المضاف ونقيم المضاف إليه مقامه فيعرب إعرابه، يعرب إعرابه، يذهب إعراب المضاف إليه لا يبقى مضافا إليه، بل ينتقل إلى موضع المضاف فيعرب إعرابه، إن كان مفعولا به صار مفعولا به، إن كان فاعلا صار فاعلا، إن كان مبتدأ صار مبتدأ ونحو ذلك. قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجلة، أشربوا العجلة، قالوا أي أشربوا في قلوبهم حب العجل وأشربوا في قلوبهم حب العجل، أن الذي يشرب في القلب هو الحب لا العجل نفسه، العجل لا يشرب في القلب إنما يشرب حبه. فإذن وأشربوا في قلوبهم حبا، ماذا كان يعرب حبا؟ أشربوا حبا مفعول ثان، مفعول ثاني لأشرب، أشربا ينصب مفعولين، الأول صار نائب فاعل وهو الواو، أشربوا في قلوبهم حبا، فحبا هو المفعول الثاني، حذف وكان معنا حب العجل، العجل مضاف إليه، صارت العجلة، أشربوا في قلوبهم العجلة، فالعجلة صار هو المفعول الثاني. طيب واسأل القرية على قول، واسأل القرية قالوا أصلها واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية أو أصحاب القرية على قول في هذه الآية، فكان إعراب أهل مفعولا به والقرية مضاف إليه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فصار مفعولا به واسأل القرية. وليس من هذا الباب وجاء ربك، خلافا لمن يقول هذا من الشراح كابن عقيل عفى الله عنه، فهم يمشون في هذا على طريقة المحرفين لصفات الله فيقولون وجاء ربك هي أصلها وجاء أمر ربك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما، نقول لا هذا تحريف للنصوص. نعم هذا من حيث ظاهر اللفظ يصلح، لكن في هذا الموضع لا يصلح، لأن الأدلة قد دلت على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على ظاهرها اللائق بالله جل شأنه، وليس عندنا ما يدعو إلى القول بحذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في هذا الموضع. طيب قال وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، انتهينا. ثم قال وربما جر الذي أبقوا، إيش الذي أبقوا؟ المضاف إليه، وربما جروه يعني أبقوه على جره، قد حذفنا المضاف شوف وأبقينا المضاف إليه مجرورا، إذن معنا مضاف إليه بدون مضاف، معنا مضاف إليه بدون مضاف. قال وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. طيب هل هذا بإطلاق؟ قال لا، لكن بشرط، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، يعني هذا يكون حال العطف، هذا يكون حال العطف. فنحن نحذف المضاف إليه، عفوا نحذف المضاف ونبقي المضاف إليه حال العطف لوجود ما يدل عليه، لوجود ما يدل عليه. مثل ماذا؟ أنا أقول مثلا كل رجل محاسب على عمله وامرأة على عملها، شوف كل رجل محاسب على عمله، كل مبتدأ، رجل مضاف إليه، محاسب خبر، وامرأة، هذه وامرأة أصلها إيش؟ وكل امرأة، حذفنا المضاف وهو كل، لكن لوجود ما يدل عليه قبل وهو لفظ كل الأول، وكل امرأة، وامرأة على عملها. طيب إذن أبقينا المضاف إليه مع حذف المضاف، أبقينا المضاف إليه مجرورا مع حذف المضاف، لكن لوجود ما يدل عليه حال العطف. قال وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف وهو لفظ كل هنا مماثلا لما عليه قد عطف. ومنه قول الشاعر كما في شواهد ابن عقيل أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، أكل امرئ تحسبين أو تحسبين امرأة ونار، أي وكل نار، وكل نار توقد بالليل نارا، قال ونار توقد بالليل نارا. ومنه قول العرب ما كل سوداء فحمة أو تمرة ولا بيضاء شحمة، ولا بيضاء أي ولا كل بيضاء. طيب فحذف المضاف وبقي المضاف إليه معربا بالجر كما هو. انتقل إلى عكس هذا، قال ويحذف الثاني، إيش هو الثاني؟ بقي معنا هذه الأربع الأبيات، نواصل؟ ها؟ ما في أحد مرتبط بشيء؟ طيب قال ويحذف الثاني يعني المضاف إليه، فيبقى الأول يعني المضاف كحاله إذا به يتصل، يعني يحذف المضاف إليه فيبقى المضاف على ما هو عليه في إعرابه الأول، ويبقى بدون تنوين، يبقى بدون تنوين، لكن بشرط عطف. إذن أيضا هنا نشترط العطف، بشرط عطف وإضافة، أي إضافة ما بعد العاطف، وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. يذكرون هنا قول بعض العرب: قطع الله يد ورجل من قاله أو من قالها. قطع الله يد ورجل من، شوف، قطع الله يد، هذه يد مفعول به، قطع الله يد مفعول به، وليست مضافة هنا في الظاهر. يد و، على طول انتقلنا إلى حرف العطف، يد ورجل. فلما لم تنون؟ ليش ما قال قطع الله يدا ورجل من قالها؟ هنا كأن المضاف إليه موجود، لأنه قال بعدها ورجل من، من مضاف إليه؟ ورجل، أي ورجل الشخص الذي قالها. فإذا حذفنا من الأول وأبقينا في الثاني، أبقينا في الثاني، قطع الله يدا ورجل من قالها. قال: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. فهمنا هذا. ثم قال: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء. يقول: شوف، فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز، معنى البيت أجز فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا. الأصل أن المضاف يتصل بالمضاف إليه ولا يفصل بينهما، الأصل أن المضاف يتصل بالمضاف. إذا قلت طالب علم، علم نحوي، لا تفصل بين المضاف والمضاف إليه، لكن هناك أحوال يجوز فيها الفصل بين المضاف والمضاف إليه. هذه الأحوال تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز في حال الاختيار، وقسم لا يجوز إلا في حال الاضطرار. فالذي يجوز في حال الاختيار له شرطان. الشرط الأول أن يكون المضاف شبه فعل، يعني أن يكون المضاف من الأسماء العاملة عمل الفعل، والمراد هنا المصدر واسم الفاعل، المراد هنا المصدر واسم الفاعل، لأنه هو الذي قد سمع فيه الفصل. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون الفصل بالمفعول أو الظرف وما يشبه الظرف. شوف، قال: أجز فصل مضاف شبه فعل، هذا الشرط الأول، أن يكون المضاف يشبه الفعل، يعني يعمل عمل الفعل، وهو قلنا المصدر واسم الفاعل. ما نصب مفعولا أو ظرفا، هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون الفصل بمفعول أو بظرف، فلا تفصل بغير المفعول ولا تفصل بغير الظرف، وهكذا مثله شبه الظرف وهو الجار والمجرور. مثال الفصل بالمفعول: قراءة بعض السبعة وهو ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. ركز معي، قراءتنا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ما يعرف شركاؤهم؟ فاعل زين، زين شركاؤهم قتل أولادهم، الإعراب واضح، زين الشركاء قتل الأولاد، فزين فعل ماض والشركاء فاعل وقتل مفعول به وأولادي مضاف إليه، واضح هذا صح؟ قتل أولادهم شركاؤهم. لكن هذه القراءة: وكذلك زين، فعل مغير الصيغة، لكثير من المشركين قتلوا، ما يعرف قتلوا؟ نائب فاعل. قتل أولادهم، ما يعرف أولاد؟ مفعول به لهذا المضاف وهو مصدر، إذن هو مصدر والفصل بالمفعول به. قال: شركائهم، قتلوا أولادهم شركائهم، ما يعرف شركائهم؟ مضاف إليه لقتل، إذن فصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شركائي بالمفعول به وهو أولاد. وعلى هذا تكون هذه الإضافة قتل شركائهم من إضافة المصدر إلى فاعله، نسب القتل إلى الشركاء لأنهم هم الذين زينوا، نسب القتل إلى الشركاء لأنهم هم الذين زينوا. فإذا هذا من الفصل بالمفعول به، واضح أو لا؟ وأما مثال الفصل بالظرف فكقول بعض العرب: ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك نفسك، هذا المضاف والمضاف إليه، فصل بالظرف وهو يوما، واضح؟ ترك يوما نفسك وهواها. فهذا يجوز في حال الاختيار. وأيضا يجوز في حال الاختيار الفصل باليمين. قال ولم يعب فصل يمين، ولم يعب فصل يمين، كأن يقال هذا غلام والله زيد، هذا غلام زيد، ثم فصلت باليمين قلت هذا غلام والله زيد، فهذا مبتدأ وغلام خبره، ووالله هذا الجار المجرور يعرب بحسبه، وزيد وزيد مضاف إليه. لإيش؟ أين المضاف؟ غلام. ثم قال واضطرارا، هذا النوع الثاني من الفصل بين المضاف والمضاف إليه. واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء، يعني اضطرارا وجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه، إما بأجنبي أو بنعت أو بنداء. فمثال الفصل بأجنبي قول القائل كما خط الكتاب، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، بكف يهودي وفصل بيوما وهو أجنبي عن المضاف هنا، أجنبي عن كف، طيب ليس هو الناصب له، لأن يوما متعلق بإيش؟ متعلق بإيش؟ كما خط الكتاب بخط، كما خط الكتاب بخط يوما يهودي، بكف عفوا، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي بخطة، يوما متعلق بخطة ليس له علاقة بكف، إذن هو أجنبي عن المضاف. لأنك قد تقول طيب هذا فصل بالظرف، وقد سبق أنه ليس خاصا بالضرورة، نقول الظرف هنا أجنبي عن المضاف ليس متعلقا به. أو بنعت كقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فيما ينسب إليه نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، يقول أنا نجوت من القتل من أن يقتله ذاك الخارجي وهو البرك التميمي كما مر معنا في الثمار اليانعة، نجوت وقد بل المرادي وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب، وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي طالب، هذا الأصل من ابن أبي طالب، لكن فصل بالنعت وهو شيخ الأباطح، قال من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، يعني من ابن أبي طالب الذي صفته أنه شيخ الأباطح، فهمنا المثال؟ نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي، أبي مضاف، أين المضاف إليه؟ طالب، لكنه فصل بينه وبينه بالنعت فقال من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، إذن هذا فصل بالنعت. ومثال النعت بالنداء، عفوا، مثال الفصل بالنداء قول القائل كأن برذون أبا عصام زيد، أبا عصامي، كأن برذون أبا عصامي زيد حمار دق باللجام، كأن برذون زيد، كأن برذون زيد، هذا المضاف والمضاف إليه، فصل بقوله أبا عصامي، يعني كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار، يعني يريد أن يقول البرذون هذا ما كأنه برذون، صار كأنه حمار لضعفه، دق باللجام، كأن برذون أبا عصامي زيد حمار دق باللجام، واضح. وهذا أيضا من شواهد ابن عقيل. بهذا نكون انتهينا من باب الإضافة. الأبيات تحتاج إلى مراجعة، راجعوا إن شاء الله، سنسأل قبل الدرس القادم، نسأل قبل أن ندخل في المضاف إلى ياء المتكلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.